بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الكهف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا حديث القرآن الكريم عن الكهف وعن صفته. لم يحدثنا القرآن الكريم عن مكانه، عن بلده، في أي بلد كان، في أي قارة من قارات الدنيا كان. هذا لا يتعلق به علم ينفع مثل هذا الذي سكت عنه القرآن. ينبغي أن نسكت عنه ولا نستغرق فيه أوقاتنا وأعمارنا. إن العلم بهذا لا ينفع، وإن الجهل بهذا لا يضر. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أخبرنا عن صفته أنه كان، أن باب هذا الكهف كان من ناحية الشمال، لأن الله تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها يتقلص الفيء يمنى، معنى تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، أو من شمال بابه وهو من ناحية المشرق. فهذا حديث القرآن الكريم لمن تأمله حديث عن صفة الكهف، ولم يحدثنا القرآن الكريم بشيء عن بلده أو عن مكانه. فذلك مما سبق في علم الله عز وجل، أن العلم به لا ينفع وأن الجهل به لا يضر. ذلك من آيات الله. لقد تكلف كثير من المفسرين أو بعضهم الحديث عن مكان الكهف، وعن أسماء أصحاب الكهف، وعن اسم كلب أصحاب الكهف. ولو كان في هذا مصلحة شرعية لأرشدنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه جل جلاله. ثم قال تعالى: وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم الشمس، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وأحرقت ثيابهم. ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ذلك من آيات الله، سبحان من خلق فسوى، وسبحان من قدر فهدى. من يهدي الله فهو المهتدي. الله جل وعلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين أقوامهم، اختصهم الله تعالى بها. لقد كان قومهم عاكفين على عبادة الأصنام من دون الله، يذبحون لها ويحجون إليها ويتخذون أماكنها أعيادا. فهدى الله هذه العصابة المؤمنة، الثلة الخيرة الطاهرة المؤمنة، اختصهم بالهداية من بين أقوامهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح، وعلامة ذلك التجافي عن دار الغرور، والاستعداد لدار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. سبحانك ربي، إن ربي لطيف لما يشاء. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لقد ذكر بعض أهل العلم أن الله جل جلاله لما ضرب على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء والهلاك والفناء، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان هذا أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد روي أن الذئب عندما ينام يطبق عينا ويفتح أخرى، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. الشاعر يقول: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقال بعض أهل العلم: يقلبون في العام مرتين. وابن عباس يقول: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. ولعل هذا إشارة إلى ما أثبتته التقارير والأبحاث العلمية، ما يسمى بقرحة الفراش أو قرحة السرير، تقليب المرضى الذين يدخلون في غيبوبة طويلة حتى لا تصيبهم قرحة الفراش. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من لطف ربي عز وجل، إن ربي لطيف لما يشاء، لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض كما قال ابن عباس. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد الفناء، الباب يعني المدخل. ومنه قول الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. فكلبهم كان يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم. وتقول الرواية: وكان جلوسه خارج الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا إشارة لطيفة ذكرها بعض أهل التفسير: أن صحبة الأخيار خيرة طيبة، ترفع الشأن والذكر والمنزلة. لقد صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن لصحبته لهؤلاء الفتية الأطهار. الشاعر يقول: أوما ترى الجلد الحقير مقبلا بالفم لما صار جلد المصحف. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. اللهم اهدنا فيمن هديت. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ألقى الله عليهم المهابة، لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم. لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد، ولئلا تلمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء ربك تبارك وتعالى أن يرقدوها في هذا الكهف، فهم لما له في ذلك جل جلاله من الحكمة البالغة والرحمة الواسعة. ثم قال جل من قائل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك بعثناهم، أي كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، الشعر سليم والبشرة سليمة والأبدان سليمة، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا بعد كم؟ بعد 309 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولهذا تسألوا بينهم كم لبثتم؟ كم رقدتم؟ كم طال عليكم العهد في مرقدكم هذا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كان دخولهم إلى الكهف في أول النهار، وكان استيقاظهم في آخره، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. سبحان الله، 309 مرت، فلما بعثوا من مرقدهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك الناس يوم القيامة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه الدنيا، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. ربكم أعلم بما لبثتم، أي أعلم بأمركم. كأنه بعد أن قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا نوع تردد في أمد نومهم، فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في هذا المقام، الطعام والشراب، احتياجهم إلى الطعام والشراب. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم فضتكم هذه إلى المدينة. عندما خرجوا كانوا استصحوا معهم شيئا من المال، تصدقوا ببعضه وبقي منه بعضه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، إلى مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعام. أزكى يعني أطيب أو أكثر، والغالب أن المقصود أطيب أحسن. الزكاة من زكى الزرع إذا نما أو إذا كثر، فهي تدل على الطيب وتدل على الكثرة. والصحيح أن المقصود الطيب، يبحثون عن أطايب الطعام لأن مقصودهم طبيعة الحال وهم الفتية الهداة الأطهار، الطيب الحلال، سواء أكان كثيرا أو كان قليلا، وليتلطف في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه ليختفي قدر الطاقة، ولا يشعرن ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن يظهروا عليكم، إذا علموا بمكانكم هذا وتمكنوا منكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. أصحاب هذا الملك الظالم يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم فيفتنونهم، ولا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب والفتنة إلى أن يعيدوهم إلى ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. وإن وافقتموهم على العود إلى الدين الباطل وإلى عبادة غير الله فذلك الخسران المبين في الدنيا والآخرة ولن تفلحوا إذا أبدا. همهم كيف يحافظون على دينهم، همهم كيف يثبتون على إيمانهم إلى أن يلقوا ربهم جل جلاله. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي أطلعنا عليهم الناس. كان أمرهم خافيا في الكهف لا يشعر به أحد ولا يحس به أحد، فأراد الله أن يطلع الناس على خبرهم وأن يقص على الناس من نبئهم ليعلموا أن وعد الله حق، أن الله يبعث من في القبور. لقد كان حدث لبعض أهل هذا الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، ولم يزل الشك في البعث لوثة موجودة في كثير من الأمم على مدار التاريخ. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأقسموا بالله يهدى إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كم من الناس من يقول تبعث الأرواح فقط ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف بأرواحهم وأجسادهم حجة ودلالة وآية بينة محسوسة على ذلك. تذكر بعض كتب السير والتفسير أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة لشراء بعض الطعام خرج وانتهى إلى المدينة، وذكر أن اسمها دقسوس والله أعلم، وهو يظن أنه قريب عهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، تغيرت البلاد ومن عليها. الشاعر يقول أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله، لا يرى شيئا من معالم البلد التي كان يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها ولا من خواصها ولا من عوامها. شعر يتساءل في نفسه هل بي مس من جنون، هل أنا في حلم أم في يقظة؟ ثم يقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير ما هي عليه الآن. ثم رأى أن يعجل الخروج ليخرج من هذه الحيرة، فذهب إلى أحد التجار ليبتاع منه طعاما ودفع إليه ما معه من الورق. الرجل نظر إلى النقود، هذه نقود قديمة غير معهودة في ذلك الزمان، فدفع إلى جاره وجاره إلى جاره، أخذوا يتداولونها فيما بينهم، ثم قالوا لعل هذا الرجل وجد كنزا. سألوه عن أمره، من أين له هذا المال؟ من أنت؟ يقول أنا من أهل هذه البلدة، أنا كنت عندكم بالأمس، عهدي بهذه البلدة عشية أمس. فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف، من ملك البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف. قال دعوني أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فدخل فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبرهم. رواية أخرى بل دخلوا عليهم وسلموا عليهم وأسلم ذلك الملك وفرحوا به وآنسوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل. تفاصيل كثيرة تذكرها كتب التفسير، فالله أعلم، ليس في هذا نقل صحيح صريح يعتمد عليه في ذلك، وإنما هو معظمه منقول عن كتب أهل الكتاب، وما كان من هذا القبيل نحن لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه حتى لا نصدق بباطل، ولا نكذبه حتى لا نكذب بحق، لما نتوقف فيما نقل إلينا من أخبار أهل الكتاب ممن لم يعلمنا الله بشأنه لا تصديقا ولا تكذيبا. لقد قال قتادة نعم غزا ابن عباس مع حبيب ابن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. وكذلك أعثرنا عليهم كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. أهل شك في البعث يتنازعون في أمر القيامة ما بين مثبت لها ومنكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وحجة عليهم، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، سدوا عليهم باب كهفهم وتركوهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. ابن جرير رحمه الله يذكر في القائلين في ذلك قولين: أنهم المسلمون منهم أو أنهم أهل الشرك منهم، والله أعلم. والحافظ ابن كثير يعقب على هذا فيقول: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذروا ما فعلوا. ولقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها، ثم وقف عند هذه الآية. استدل بها بعض أهل العلم على مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أولا، لو كان قائل هذا المسلمين الصالحين فإن هذا كان شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا باتفاق أهل العلم ليس شرعا لنا إذا جاء في شريعتنا ما يضاده ما يعارضه ما يناقضه، وقد جاء في شريعتنا ما يضاده في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. استطراد، ماذا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن وجوده في مسجده؟ الحقيقة التي لا ينبغي أن تجحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته في حجرة أمنا عائشة، وأنه دفن في بيتها، فإن الأنبياء يدفنون في مواضع قبض أرواحهم. الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ائتمروا فيما بينهم، تشاوروا فيما بينهم أين ندفنه، فمن قائل: ندفنه في البقيع بين أصحابه، قالوا: نخشى أن يبرز قبره فيتخذ مسجدا، قالوا: ندفنه في المسجد حيث كان يصلي، قالوا: لقد نهانا عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال أبو بكر الصديق، ذكر لهم حديثا كان قد نسيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يريد أن يدفن، إن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يريد أن يدفن. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا عائشة في نفس الموضع الذي مات فيه، ثم دفن بجواره صاحبه أبو بكر، ثم دفن بجوارهما صاحبهما عمر بعد أن استأذن أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا، فأثرته بهذا المكان على نفسها، فأصبحت هذه القبور الثلاثة الشريفة في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو بيت منفصل عن المسجد. لو قال قائل: وأين كانت تصلي أمنا عائشة وفي بيتها ثلاثة قبور؟ ألا يدل هذا على جواز الصلاة إلى القبلة؟ الثابت في مجموع الروايات التاريخية أن الحجرة الشريفة قسمت إلى قسمين وأقيم بينهما حاجز من جدار أو ستار ليفصل المنطقة التي يوجد فيها القبر عن المنطقة التي فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يأتي من يزورها ويسألها عن موضع القبور فكانت تريه إياه. ولو كانت القبور بادية ظاهرة مكشوفة بلا جدار ولا ستار ولا حاجز، ما احتاج الرائي الداخل إليها أن يبحث أين أرينا. حجرة صغيرة لا تزيد عن 15 مترا، فلو كانت القبور والمكان الذي يقيم فيه عائشة من الحجرة ليس بينهما حاجز، ما احتاج الداخل إلى الحجرة الشريفة أن يسألها أرينا هذه القبور التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأجم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نسيته ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراش. ما الذي حدث بعد هذا؟ حدثت توسعات للمسجد في زمن الراشدين، فبقيت الحجرة الشريفة بعيدة عن المسجد. في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان، وكان والي المدينة عمر بن عبد العزيز، أرسل يأمر بهدم المسجد، إعادة بنائه، إدخال حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وجمع عمر مجلس فقهاء، كان له مجلس من فقهاء المدينة وعلمائها، فشق عليهم هذا وقالوا إن بقاء هذه الحجرات أدعى للعبرة، فراجع في ذلك الخليفة لكنه أصر، وكان يظن أن هذه ضرورة لا بد منها لتوسعة المسجد الشريف. القصد أن هذا عندما تم لم يكن أحد من الصحابة يومها في المدينة على قيد الحياة. وممن أنكر على هذا سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، فلا ينبغي أن يستدل بهذا، واقعة تاريخية بحتة على معارضة النصوص الصحيحة الصريحة الواردة في هذا. نعم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لقد أخبر القرآن الكريم عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين بقوله تعالى رجما بالغيب، أي قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبغير قصد. ثم حكى الثالثة وسكت عنه وقرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل هذا على صحتي وأن هذا هو الواقع في نفس الأمر. ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم، إرشاد إلى الأحسن والأمثل في مثل هذه المسائل، رد علمها إلى الله عز وجل، إذ لا احتياج ولا ضرورة إلى الخوض في مثل ذلك بغير علم، لكن إذا أطلعنا الله من ذلك على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث أوقفنا الله ورسوله. ما يعلمهم إلا قليل، ابن عباس يقول أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، لقد كانوا سبعة. وعلى كل حال التفاصيل المتعلقة بأسماء أصحاب الكهف والمتعلقة بأسمائهم وأسماء كلبهم كل هذا منقول من أهل الكتاب، والأصل في هذا أننا لا نصدق القوم ولا نكذبهم، لا بأس أن نحكي ما ورد من ذلك على سبيل العبرة بغير تصديق ولا تكذيب، نكل أمرهم في ذلك إلى الله جل جلاله. ثم قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. كم من أوقات ينفقها الناس في تتبع تفصيلاته وقضايا لم يشأ الله أن يعلمنا بها، وما كان ربك نسيا، وما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا من الجنة إلا وبينه لنا، ولا أمرا يبعدنا من النار إلا وبينه لنا، فما سكت الله عنه فهو عفو ينبغي أن نسكت عنه ولا نتكلم البحث عنه ولا الكدح وراءه. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا سهل هين، لأن معرفة الواقع في ذلك لا ينبني عليه كثير عمل. ومن الأصول التي قررها أحد الدعاة المعاصرين يقول: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأنهم لا علم لهم بذلك، يقولونه رجما بالغيب من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى كلام معصوم. هذا من جملة الغيوب ونافذة الغيب، لا سبيل إلى الاطلاع عليها إلا من خلال نافذة الوحي المعصوم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.